بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن من ترك ركنا من أركان الصلاة بجهل أو نسيان وجب عليه أمران: فعله وسجود السهو، لأنه إن لم يفعله لم تصح صلاته، فقد ترك ركنا، ليس كترك الواجب أو ترك المستحب، ترك ركنا معناه أنه صلى الصلاة على غير وجهها وأخل بشيء من أركانها، كان يصلي الرباعية ثلاثا أو الثلاثية أربعا أو الرباعية خمسا. هنا في بعض الصور نقص وفي بعضها زاد، فإذا تعمد الزيادة بطل صلاته، وأما إذا نسي فليس عليه إلا سجود السهو. وأما إذا نقص ركنا من أركان الصلاة فإن كان عمدا بطل صلاته، وإن كان نسيانا فإنه لا تصح صلاته إلا بالإتيان بذلك الركن سجود السهو، كمن نسي سجدة من سجدتي الركعة. قال: ومن الفروق الصحيحة أن من ترك ركنا من أركان الصلاة بجهل أو نسيان وجب عليه أمران: فعله وسجود السهو. ومن ترك واجبا من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب إذا فات محله. معنى إذا فات محله كان يقوم من التشهد الأوسط واستتم قائما، فإذا استتم قائما فلا يرجع، لأنه سيرجع من ركن إلى واجب، فلا يرجع، ولو رجع متعمدا عالما بالحكم بطل صلاته. فالتسبيح من المأمومين، وإن كانوا أو كان بعضهم يعلم أنه لا يجوز له الرجوع، لكن التسبيح لينتبه أنه قد أخل بهذا الواجب، وكذلك أيضا الإمام ليعلم ذلك، وليس له أن يرجع. فإذا سبحوا أنه ترك التشهد الأوسط لا يرجع، وإذا سبحوا أنه جلس وحقه أن يقوم يقوم. قال: ومن الفروق الصحيحة أن أقوال الصلاة ثلاثة أقسام: أركان، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إلا في حق المأموم إذا جهر إمامه، هذا مذهب الجمهور. والصحيح أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وهذا مذهب الشافعي. وأما الذي ذكره المصنف فهو مذهب الجمهور، ومنهم الحنابلة، أنه في الصلاة الجهرية لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. قال: ومن الفروق الصحيحة أن أقوال الصلاة ثلاثة أقسام: أحدها أركان، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إلا في حق المأموم إذا جهر إمامه، والتشهد الأخير، أي أن التشهد الأخير أيضا ركن. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام. إذن كم مجموع الأركان القولية؟ تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة التشهد والسلام، خمسة. أركان الصلاة القولية خمسة: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام. قال: والثاني واجبات، أي من الأقوال، وهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هذا على القول بأنه يجب تكبيرات الانتقال، وأما على قول الجمهور وهو الصحيح أن تكبيرة الانتقال ليست واجبة وإنما هي سنة مستحبة فالأمر واضح في هذا. قال والثاني واجبات وهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة ركوع المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فإنها سنة. وقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل أي للإمام والمأموم والمنفرد وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود بناء على حديث لكنه لا يصح. لما أنزل الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم ولما أنزل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. هذا الحديث لو صح لكان دليلا على وجوب التسبيح في الركوع والسجود ولكن التسبيح في الركوع والسجود سنة مستحبة. قال ورب اغفر لي بين السجدتين وهذا مستحب وليس بواجب. قال والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية وهو واجب وهذا هو الصحيح والشافعية يرون أنه مستحب فقط. قال وبقية الأقوال سنة أي ما عدا هذا مثل دعاء الاستفتاح ومثل الدعاء قبل السلام ونحو ذلك. قال وكذلك أفعال الصلاة القيام والقعود والركوع والسجود والطمأنينة فيها وترتيبها كلها أركان وهيئات هذه الأركان وما يشرع فعله فيها مستحبات. يقول القيام ركن وهو ركن فعلي والقعود ركن والركوع ركن والسجود ركن والطمأنينة ركن فيها وترتيبها كلها أي يقوم ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع هذه أركان. قال وهيئات هذه الأركان وما يشرع فعله فيها كأن يكون قائما منتصبا لا يعتمد على شيء وأن يمكن يديه من ركبتيه في حال الركوع وأن يجافي يديه عن جنبيه في حال السجود وأن ينصب قدميه في حال السجود وأن يجلس في التشهد مفترشا وفي الأخير متوركا هذه كلها من مستحبات هذه الأركان. قال والقعود في التشهد الأول من الواجبات على الراجح وإلا في الشافعية يرون أنه مستحب فقط. طيب إلى هنا.